طيب السلام عليكم. السلام. يحتاج المحاذاة كمحاذاة الحجر ويحاذيه بكله الإنصاف اشترط يكون محاذاة ليس بالنصف فقط الكل تمام بالمناسبة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده وأصيلا وصلي وسلم على نبينا محمد من الصلاة الرازي بحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا ما بعد فطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات في المجلس 59 لتدرس ما بقي من مسألة الحج من ضمن أحكام مناسك الحج. ونحن توقفنا على نقطة الانتهاء من الطواف الحمد لله ونبدأ بالسعي. كنت يعني أتأمل من خلال النصوص أو ما ورد من السنة وما ذكر فقهاؤنا في مقاصد الحج، فنجد أن الطواف انتهينا منه والآن السعي يجمعهما جامع في مقصد الشريعة من مشروعية الطواف والسعي سواء في العمرة أو في الحج. مقصد نص عليه الشارع كما في سنن أبي داود والترمذي هو إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة وقبل الجمار لإقامة ذكر الله، إذن إقامة توحيد الله وذكره سبحانه وتعالى. لذلك تجد يعني أن ظاهر في توحيد الناس يعني على توحد الناس على هذا البيت في تذكير بأن هذا بيت الله عز وجل عظمه سبحانه وتعالى وهو توحيد الله عز وجل من هذا الوجه، كذلك أنك تكبر الله عز وجل، كذلك ما تقرأه بعد الطواف في سورتي التوحيد، وكذلك في صعودك في الصفا تقول لا إله إلا الله وحده توحد الله عز وجل. قال جابر فوحد الله وكبره، إذن هي توحيد لله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه تعظيم الله بالطواف ببيته، الله عز وجل شرف هذا البيت قال سبحانه وتعالى بيتي فإضافه لنفسه، وقال سبحانه وتعالى لإبراهيم بيتك، فإضافته إلى ربنا سبحانه وتعالى إضافة تشريف. فلما شرفه الله عز وجل والله عز وجل له أن يختار ما يشاء وربك يخلق ما يشاء يختار، فاختاره واصطفاه سبحانه وتعالى فجعله بيته في الأرض. فتعظيم الله بالطواف ببيته كما أمر الله عز وجل استجابة لأمره بالطواف بالبيت العتيق. ذكر بعضهم قال كما أن وهذه دائما يعبر عنها ابن القيم وابن تيمية وهو أن يقول مثلا أن الكعبة بيت الرب في الأرض والقلب بيت الرب في العبد، يعني على التجويز هذا. كما أن الكعبة يطوف بها الحجاج والعمار فينبغي أن القلب يطوف الخوف والرجاء والمحبة والإنابة والاستعانة، وكذا يظهر الانقياد لله عز وجل، أن الحج كله انقياد لله عز وجل واستجابة لأمر الله عز وجل. فتجد أن الحجر الأسود مثلا حجر يستلم ويقبل، وحجر سيأتينا يرمى به طاعة لله. كذلك مثل استشعر هذا عمر رضي الله عنه كذا البخاري وأنه قال والله أعلم لا أعلم والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع أترك، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. أما الحلق والتقصير فسيأتينا في نهاية المسجد السعي، من مقاصده الاستجابة لأمر الله. كيف وجه ذلك؟ إذا كنا في المحظورات نترك الشعر كل يعني ما هو تفث كما سمى الله عز وجل لأمر الله عز وجل، وإذا انتهينا من الحج وانتهينا من العمرة ثم يقضوا تفثه استجابة لأمر الله، فهنا نزيله وهنا نزيله، يجب تركه في موضع ويجب إزالته في موضع تعظيما لله عز وجل. وقضاء التفث ذلك في السر ابن عباس رضي الله عنهما، قضاء التفث بأنه إزالة الشعر وتقليم الظفار والأخذ مما زاد اللحية ونحو ذلك، أنه يمكن يعني نسميه يعني إعادة تجمل في يوم العيد، وهذا إظهار في الحج. وكذا إظهار شعر التحلل، يعني شعر التحلل يظهر بأمور منها، وأنت إذا رأيت شخص بعد عمرة بالحج كشف رأسه وقد حلقه عرفت أنه قد تحلل. إذا سأتينا من الحنفية رحمه الله يذكرون أن يعني أن التحلق إنما هو شعار أو عمل يحصل بالتحلل، مثل السلام في الصلاة، قالوا فلو تحلل في الصلاة بأي شيء يناقضها خرج منها، وإن كان الأولى السلام، فلو أحدث في آخر التشهد فانتهت صلاته. المقصود أن يفعل شيئا لا يصح له فعله نهاية الصلاة. هنا قالوا لو لبس ثيابه خاص فالتحلل، أن يفعل ما كان ممنوعا عليه. ذكر المؤلف رحمه الله أحكام السعي، ذكر صفته وذكر شروطه وما يستحب فيه، ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر. فاستلام الحجر يفعله الإنسان أول ما يقدم، كأنك مثل إن هذا بيت الله جل، كأنك إذا دخلت بيتك أول شيء تبدأ تسلم، ثم طبعا يطوف ويتيسر ويستلم في كل موضع لكل شوطة، فإن انتهى من الركعتين اللي هي تابعة للطواف يستلم الحجر كالمودع له، كمودع لبيت الله عز وجل. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. توقع مسألة أثرها الشيخ عمر في التسليم الماضي، وهو إن حكم استلام الحجر وتقبيله في غير طواف فلا ذا من جنس المشروع، إذ هو عبادة، أو هو عبادة متصلة بالطواف فلا تكون مشروعة إلا في الطواف قبله وبعده وفي أثناءه. اللي يظهر أن علماء الحنابلة بل هو قول الجمهور أنه غير مشروع إلا في الطواف قبله أو أثناءه وبعده. وذلك لم يذكروا مشروعية استلام الحجر وتقبيله في على كل حال، فقط نقل عن المالكية كما في الفواكه الدواني أنه لبس بتقبيله في غير طواف، لكن علق وليس من شأن الناس، يعني ليس من عادة الناس مثل ذلك. وكان الذي يظهر الله الآن نرى بعض الناس خصوصا من قبل كورونا الناس يقفون صفوفا هم في غير طواف مجرد فقد التقبيل. طيب يدل على هذا ما نقله المالكية أنه ورد أن جمع من الصحابة ذلك، منهم ابن عباس منهم ابن عمر كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم، كان في طواف أو غير طواف، استلام ما في تقبيل لكن ذكر استلام. كذلك ابن الزبير كان فتر من صلاته كذلك قبل الحجر. ذهب أبو عبد الرزاق في مصنفه باب الاستلام في غير طواف، باب الاستلام في غير طواف. لذلك قد لا نقول أن هذا من قبيل إيش البدعة، ولكن هل يؤمر به الناس؟ يقول لا، لا يؤمر به لعدم مجيء السنة به، لكن وجود هذه الآثار يعني على الأقل يجعل أن فيها أثر، فيها أثر. لكن اللي يفتي بمشايخنا منهم ابن عثيمين رحمه الله فتاوى الجدة أن تقبيل الحجر الأسود غير مشروع إلا في الطواف. ثم ذكر المؤلف ويسن الاكثار من الطواف كل وقت، وهذا كما جاء في الحديث من طاف اسبوع غفر له. من الوقف اللطيفه في موضوع التقبيل البعض أحيانا قد يمنعهم من التقبيل والتزاحم الزحام، صح؟ البعض ممكن ما سبق ولا في مرة في حياته. ابن عمر سئل هذا السؤال، كان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبل، قال رجل أرأيت، جاء من اليمن، إن غلبت عليه أرأيت أزحمت؟ قال ابن عمر اجل رأيت باليمن، أرأيت أرأيت اجل رأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبل. فصفة السعي قال يخرج من بابه، باب الصفا، كان موجود باب الصفا والآن أزيل مع هذه التوسعة، كان موجود قريب من مطاف الناس، في باب يخرجون، ولعل إزالته قبل 40 سنة مصلحة حتى لا يزدحم الناس في هذا الباب، فيكون الناس عندهم متسع للخروج من أي باب أو من أي جهة. قال فيرقاه حتى يرى البيت، وفي الإقناع ليرى البيت، يعني أن مقصد الرقي هو صعود البيت. هذا يفيدنا مسألة، يعني هل لو كنت في الدور الثاني الدور الثالث أن تحرص على يعني ما هو القدر المشروع المستحب، يعني ما في صعود هنا كنت أصلا صاعد، فنقول الأفضل والسنة أنك ترى البيت في الصفاء وفي المروة، أي ترى الكعبة، وهذا يتيسر في بعض المواضع حتى في الأدوار الثانية والثالثة. ومعلوم من أصل مشروعية السعي هو سعي أمنا هاجر من إسماعيل لما استغاثت بابنها، استغاثت لابنها عطشان، قد ذكر البخاري في كتاب الأنبياء في السنة. طيب ما يقال عن الصفا؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا قال نبدأ من بعد وما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل يكمل الآية؟ إن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث جابر في مسلم 1118 رقمه وغيره، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. وإن كان بعض ما تراه في الأنساك يعني يقرؤون الآية كاملة، الذي يظهر أنه فقط يقرأ طرف الآية ثم يقول ما ورد. قد ذكرنا أن هذا هل يفعله اتفاقا أو يفعله لأجل التعليم، وعلى ما أحنا بنقول هذا من قبل التشريع. ويقول ما ورد منه أن يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بدون إشارة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر ما هو مشهور ومعروف عندنا. وهذا ورد كله في صفة حديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أشهر حديث اللي جمع فيه، قد اهتم العلماء القديم بجمع هذا وشرحه، ومنهم ناصر الدين الألباني رحمه الله في جمع صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وبرواياتها كلها في موضع واحد، قال واحد الله أكبر وقال لا إله إلا الله وحده إلى آخره. ويدعو بما أحب. يبقى فهم حديث جابر، شوف لاحظ قال ثم قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم دعا بين ذلك، ثم دعا بين ذلك. السؤال يعني هل يدعو ثلاث مرات؟ نحن متفقين لا إله إلا الله ثلاث مرات، واحد لا إله إلا الله ثم يدعو، تمام، ثم لا إله إلا الله ثم يدعو، ثم لا إله إلا الله، فهل يدعو حتى تكون ثلاث أحوال الدعاء أو ثلاث مقامات الدعاء، أو قوله ثم دعا بين ذلك أي بين لا إله إلا الله ثلاث، قال ذلك ثلاثا ثم دعا بين ذلك بين أول الثاني، يكون دعائين فقط. جيد، تفقين هذا الرأي؟ أطوال التساؤل رحمة الله. جيد، كما سكبر قال هي محل اجتهاد كذلك، لكن الذي يظهر الظالم أنه موضعين للدعاء، لظاهر الحديث ثم دعا بين ذلك أي بين لا إله إلا الله، فيكون موضعين للدعاء، وهذا اللي يختاره المعصي شيخ بن باز رحمه الله وشيخ الأثمين عليه رحمة الله. تقول مثلا هل يرفع يديه أو لا يرفع؟ هنا ست مواضع في الحج والعمرة ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيها، بعض المواضع نقل أنه رفع مثل عرفة وسأتينا مثل كذلك مزدلفة، مواضع سكت لم يذكر، فتبقى على أنت عندك قاعدة عامة وهي أن الأصل بالنقل التواتر المعنوي، الأصل في الدعاء رفع اليدين كالأدعية العامة أو كالأحد يدعى من الله يستحي إذا من عبده رفع يديه، أو يقال هذا موضع أن الإنسان دعاء ولم يقل له رفع فإذا كان نقف على ما ورد، هذا محتمل. لكن الأكثر من أهل العلم أنه يستحب رفع اليدين. فقد وجدت في سنة أبي داود أن الإنسان صعد الصفا فرافع يديه ودعا، لكن هذا في مكة من قبل، ليس في نسك يرفع يد صعد سعودا عاما للدعاء. قال التلبية في السعي لا يلبي، لماذا؟ لأن انقطاع التلبية كما ذكرنا تكون بالطواف. هذا ظاهر في المتمتع والمعتمر. طيب ما تقولون في القارئ المفرد؟ أليس بقي عليه نسك وسيرجع بعد طواف السعي يكمل التلبية؟ لأن نزل في نسك. يقول نعم، لكنه لا يشوش على الطائفين والساعين، لذلك لا يلبي لأنه مشروع، يعني أشبه مثل واجب الوقت، يعني مشروعية الوقت الآن هو ذكر خاص مناسب لموضع الطواف والسعي ولا يلبي. لكن إذا انتهى من السعي فإنه يشرع في التلبية حتى يرمي جمرة عقبة كما سبق. صفة السعي من الصفا ثم ينزل من الصفا ماشيا إذا يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد. طبعا تغيرت المعالم هذه والحكام متعلقة بتغير الجغرافي، لكنه تم حتى التوسيع الحديث الآن لكبروا المسعى وكثروا الأدوار كذلك جعلوا ما يسمى العلمين الأخضرين هذه، فيسعى بينهما سعيا شديدا نحو 6 أذرع. كم 6 أذرع؟ 3 متر تقريبا، 3 متر. وتعرفون أن أصل هذا الوادي هو الأصل هذا العمل هو وادي أبطح كان في دقائق الحصى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الأبطح إلا شدة. وتجد أن قاعدة الشريعة في الأودية هو أنه يكره نزولها، يكره الإقامة فيها، والأصل السرعة فيها. ومن ذلك سيأتينا مثل وادي محسر اللي بين مزدلفة ومنى أنه يسرع فيه، أنا أسرع رمي الحجر كما سيأتينا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل من المقاصد غير الاتباع أن الأودية محل تجمع أمطار أو محل سيول، لكن الدفاع المدني يمنع تخييم في الأودية. ثم قال ما يقال إذا وصل المروة ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قارئ الصفا، لكن هل يقرأ الآية؟ يظهر أن الآية إنما تكون في أول نبدأ من بدء الرفع، إنما تقال عند أول الصعود. فإذا استقر على الصفا يقول يكبر 3 ثم يقول لا إله إلا الله إلى آخره، ثم المروة كذلك، لا يحتاج أن يقرأ الآية خلاف ما يفعله كثير من الناس. ثم ينزل المروة فيمشي ويسعى، يفعل ذلك 7 ذهب وسعي ورجوع سعي، أو نقول بالصفا إلى الصفا سعي. هذه قالها بجرير الطبري نقل من بعض الشافعية، ونقلت ابن حزم، نقل ابن قيم في الزاد عن ابن حزم، وإن كان لم يذكره المحلل، قال ذكره موضوع آخر. وكان عذرهم انتصر يعني اعتذر له ابن قيم أنه لم يحج، ابن حزم لم يحج لأنه من الأندلس. النقل على كثير من المالكية أنه لا يجيبون الحج لعدم القدرة، الظروف عندهم شدة مشقة السفر، عليكم الجهاد لا قتال فيه، وكذلك مشقة الطرق اللي في المغرب وفي الأندلس وقطع البحر. ومن أدلاتهم لطيفة قول أزل وعلى كل ضامري وعلى كل ضامر، قال لم يذكروا البحر، قال يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. ويجب استماع هذه، وهذا من الشروط، إذا يجب أن يبدأ بالصفا، الشرط الثاني استيعاب بينهما كل مرة، فيلصق عقبه بأصلهما اللي ألقاهما. تبقى مسألة للتطبيق على الواقع الآن، حكم تغير كذلك المعالم الجغرافية اللي كان فيه جبل لم بقي بعضه في الدور الأرضي، فالارتقاء ليس بالشرط، لكن لو أراد الواحد منا الآن أن يستوعب، بعض الناس تجده خصوصا في الدور الثاني والثالث يسوي لأن فيها في دائرة يتعمد أن يدور، هل يلزم الدوران؟ يقول لا، لا يلزم الدوران، لأن الدوران معناه كأنك ترقى أعلى الجبل، فلا يلزم ذلك. طيب وش القدر الواجب وش القدر المستحب؟ أصدق قالوا خط العربات، يعني نهاية ما يسمى مسار عربات هو القدر الواجب، القدر المناسب، ولو أكمل بنحو 3 أمتار حتى يبدأ من أول ما ترى من الفتحة هذه حتى يرقى أول الجبل، حتى يرقى أول الجبل. حكم من ترك شيء يسوره قالوا لم يصح سعيه كما ذكرنا كذلك في الطواف، هذا من الشروط. فإن بدأ بالمروة، هذا قد يحصل أحيانا، يدخل الإنسان من المروة أو خطأ، فنقول سو إيش باللغة الإنجليزية، سو ديلت، ها سو حذف، يعني أحذف الشوط الأول فيسقط الشوط الأول فلا يحتسبه. قال ويكثر من الدعاء والذكر في السعي كما قلنا إن مرجوع الإقامة ذكر الله، إما ذكر ابن مسعود أنه كان يقول رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم. ويشترط له نية وموالاة مع شرط الشرطين السابقين، فالنية كما ذكرنا هذا الشرط في كل عبادة، وكذلك الموالاة. وإن كان الموالاة، هل الموالاة الآن بينه وبين الطواف؟ لا، جمهور العلماء لا يشترطون الموالاة بين الطواف والسعي، بل لو جعل فاصلا ولو طويلا كان طاف الصباح وساعة لا يضره، لكن قصده الموالاة في ماذا؟ بين أشواط السعي، لأن كل عبادة شرعت طيب فالأصل فيها الترتيب والأصل فيها الموالاة، وهذه فيها الموالاة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عن نسلكم. وقال عن زوجة ابن عبد الله بن الزبير أنها كانت متعافية في بدنها وأنها كانت تقسم السعي مسكينة إلى 3 أيام، نقل موت الشهر. وكونه بعد طواف نسك ولا مسنون، هذه من الشروط أن يكون بعد طواف، قد ينتبه أو يخطئ فيها بعض الناس نسبة في الحج. بعض الناس إذا جاءه قارن المفرد ماذا يفعل؟ يقول طواف القدوم سنة، تمام؟ ماذا يفعل؟ يروح يسعى مباشرة، فيقول أيك لا يصح. لماذا؟ لأن من شرط السعي أن يسبقه طواف، هذا شرط، وهذا هو في الأصل. قال المؤلف ولو مسنون، أي ولو كان طواف القدوم فيصح به السعي، يعني أحيانا قد تفعل طواف القدوم غير اتباع السنة حتى تصحح به سعي الحج إذا كنت قارن مفردا. وتبقى مثلا لو جاءك أحد قال أنا فعلت ذلك، إن أنا سعيت قبل أن أطوف، إنما طفت في يوم العيد أو طفت طواف الإفاضة في آخر شيء، يعني شوف الذي رحمه الله يفتي عند الجهل والعذر بقول آخر أخذ من حديث سعيت قبل أن أطوف المسؤول عليه وسلم. وكان هذا قد يكون محتمل أن هذا قد سبقه طواف القدوم، وإنما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد قال سعيت قبل أن أطوف طواف الإفاضة، فهذا مسألة وارتسال لأنه قد حصل طواف قبله قبل أيام. يسن في السعي الطهارة، هي شرط في الطواف دون السعي، وكذلك طهارة النجس والستارة ستر عورة، فلو سعى قال محدثا عريانا أجزاه، قد كان يكشف بعض فخذه، وقد يحصل أحيانا مع السعي الشديد فيجزي، والموالاة بينه وبين الطواف كله سنة. وإما يقوي ما قال الفقهاء الحنابلة أن الطواف أن الطهارة شرط في الطواف دون السعي، حديث عائشة وهو افعلي افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، هذا نص. قد يقول واحد منكم شلون يعني كيف تصور أن الحائض تأتي تسعى بدون طواف، وأنتم قلتم أنه يشترط أصلا في صحة السعي جد طواف قبله، كيف تصور أصلا أنه تسعى وهي حائض؟ تصور غير تصور. تصور كثير أنه قدمت طواف الإفاضة وكانت كان طاهر. ثم قالت بس إن شاء الله يوم العيد مع طواف الإفاضة. فقلنا ما تقدر، هل تقدم 90؟ نقول نعم على الأقل سهلة تقدر تسعى. أو امرأة وهذا تحصل مع ظروف نفسية وأحيانا تحصل للنساء ظروف الحج والزحام إنه ربما تطوف وكان طاهر، وسبحان الله بعد نهاية الطواف صار لها نزل مع عدم الحرث. وش نقول لها؟ كملي السعي وانتهي من عمرتك وحجتك. ذكر مالك والمرأة لا ترقى في الصفا والمروة لا تسعى سعي شبه موجود عندكم في نسخة الحاشية، لفظة هذه موجودة المرأة لا تسعى لبعض النسخ الموجودة. المرأة لا ترقى صفا المروة ولا تسعى سعي شبه، لأن الأمر العام في النساء كما تعلمون الستر لم ينقل عن الصحابيات، قد نقل عن عائشة أن سعت، وقد تحمل أنه لم يكن هناك ناس لم يكن أحد يراها فلا بأس أن تسعى أخذ بسنة أمنا هاجر. وتسن مبادرة معتبر بذلك أي بالطواف والسعي، فلا يذهب ويرتاح في الفندق أو غير ذلك إلا إذا رجعنا لقاعدة الفضل المتعلق بذات العبادة أو لم يتعلق بزمانه ومكانه إذا كان هذا أخشى أو لا. ثم ذكر المؤلف ما يفعل بعد الفراغ من السعي. الناس حالتهم إما أنه متمتع طيب أو قارئ ومفرد، فنقول معتمر. فإذا كان معتمر هذا واضح عندنا، ماذا يفعل؟ يتحلل. بماذا يتحلل؟ يحلق يعني يحلق أو يقصد ثم يتحلل. طيب إذا كان متمتع قال لا يخلو من حريم، إما يكون ساق الهدي أو لم يسق الهدي. فإن كان لا هدي معه فنقول خلاص الآن يقصر مشاري طيب ثم يتحلل، وخلاص يحل له كل شيء حتى النساء كل شيء. حتى كان الصحابة لما الصحابة ما كان مشهور عنده في الجاهلية مثل هذا، حتى قالوا نرجع إلى منى الميناء تقطر مذاكرنا. متصورين أنه ممكن واحد يأتي امرأته في بين العمرة والحج؟ إذن فإذا كان متمتع لا هدي معه قصر من شعره ولو لبده. شو التلبيد؟ هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان تعرفوا طريق 9 أيام 10 أيام، فيخشى على شعره من الغبار والتراب والذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبده، فيلبد مثل أي شيء مثل بعض الزيوت العسل، فيلبدون شعرهم حتى ينضام هذا الشعر ولا يحلقه ندبا. لماذا؟ لأن الحج قريب يوفره الحج، وتحلل لأن قد تمت العمرة. إذا قال الإنسان ومن لم يكن معه منكم أهدى فليطب البيت ولا يتحلل متفقون. وإلا هذه الحالة الثانية، إن كان معه هدي ومثل قال إذا كان معه هدي فإنه لم يقصر وحل إذا حج، لأن الله عز وجل يقول قال حتى يبلغ الهدي محلة، وإذا ليس لا يحل له أن يقصر مشاريه فيدخل الحج عمره، صار أشبه صورته بالقارن. وإن كان هو متمتع بنيته، وهذا كان سؤال أظن محل سؤال إشكال أو إشكال صح درس سابق، فيقال ما الفرق بين المتمتع الذي ساق الهدي والقارن لساق الهدي؟ يعني لأن الصورة واحدة كان، فيقال ما الفرق؟ هل بينهما فرق؟ شو لاحظ؟ قال لم يقصر، وإذا لا يتحلل بل يحل إذا حج فيدخل عمره الحج عمره. يلا أعطوني الله هذا السؤال ذكاء. طيب النية ماشي. طيب أحمد عطيف يقول نسكن لي واحدة جيد. السعي هذا أظهر شيء. السعي الآن لو كان قارنا كم يجب عليه السعي؟ كم يلزمه السعي؟ واحد. أما متمتع وإن ساق الهدي فإن يلزمه سعي يعني. هذا هو الفرق الدقيق. ممكن قد يقال هذا هو الفرق العملي الوحيد في السعي، بين القارن الذي ساق الهدي والمتمتع ساق الهدي. سؤال الأخت موضوع هل يتطوع بالسعي؟ قال لا، من خصائص السعي لا يتطوع به لعدم وروده، فقط التطوع بالطواف والحج. قال إذن ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إذن يحل من عمرة والحج. طيب المعتمر غير متمتع، هذا ظاهر أنه يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن، وهذا يتصور أن يأتي حتى المعتمر في رمضان أو في رجب ومعه هدي، إذن يتقرب به الرجل، وهذا ترى يفعله كان بعض السلف، فكان بعض الصحابة يرسل هديه مع الحجاج يتقرب به الرجل، هدي مبالغ الكعبة ما بالتقرب الله عز وجل بمثل هذا، وهذه سنة مجرى سنة. وأنا عهد لما كنت في ابتدائي قوافل القصيم يذهبون بسياراتهم وجموسهم لقبل تنظيم الحملات هذه، كان كل واحد معه بالجمس ولا بالهايروس يعني شاتين أو أكثر من ذلك، يسوقون هذه فيه نوع من التعظيم، أو أحيانا يستحبون ما ربوه يعني غنمه الذي يعرفها أو يربيها أو يراها أقل حتى في تكلفة. والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قال قطع التلبية كما ذكرنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بها في طواف القدوم سرا إذا قلنا حتى لا يشوش الطائفين والسعيين. إذا كان في سؤال قبل انتقل نبدأ في سورة الحج والعمرة. شو أحمد؟ لا ترفع هذا كان شيء قديم الآن غير موجود الآن، يعني كانت في أعلام، فهذه الأعلام التي وضعت الأعلام الأخضر وضع يعني ليس كما قال فقهاؤنا أن يرى يعني أنه قبله، يعني كان يظهر أن مسار الوادي طيب وكان قبله يعني ما يسمى نزول الوادي والصعود الوادي كان تسن السرعة فيه، فكانوا قد وضعوا عند أول الوادي علما، فكانوا قالوا تسعى قبله، أما الآن فلا تسعى قبله. العلمين الأفضلين أحسنت يعني هو قبل السابق. شيخنا السلام عليكم، سؤال بس شيخ قبل أسمعك شيخ. بالنسبة لتقديم السعي على الطواف وأتى في يوم النحر، هل يعني ينسحب على جميع مثلا في العمرة في، وهل يؤخذ من تقديم المفرد السعي بعد طواف النفل أيضا يؤخذ منه هذا الجواز؟ قصدك لو أتى سؤال هل هو بالنسبة للقارئ المفرد أتى قبل للبيت وقد طاف وسعى، قد طاف على طواف القدوم، ولا تقول هذا لم يطف لم يأتي البيت مطلقا إن هو ذهب إلى عرفة ثم مزدلفة ثم لما جاء يوم العيد قال سأذهب وأسعى قبل أن أطوف، هكذا سؤالك؟ أي نعم شيخ أي نعم. فيقال الجمهور الفقهاء منهم حنابلة يرون أنه لا يصح. لماذا؟ لأنه من شروطهم أن يسبق السعي طواف، وهذا ما سبق. أنا قلت يعني فقط يعني هو قول لبعض الشافعية وهو قول عطاء طبعا، وقال لا يفتوى عطاء لأنه كان أفقه الناس في المناسك عطاء رحمه الله، فمن أقوال عطاء الأخذ بها بعض مشايخنا عند العذر والجهل القول بما ذكرت أنه إذا جاء يسأل بعد ذلك فنعذره، فيقال قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم سعيت قبل الطواف قال فعل ولا حرج، لكن الجمهور طبعا يحمون هذا الحديث سعيت قبل الطواف أنه هذا في يوم العيد وقد سبقه طواف سابق جمعا من النصوص. سنبدأ الآن بصفة الحج، والآن نحن في أي يوم؟ يوم 7 أو 8، وسيبدأ المؤلف رحمه الله بأعمال اليوم 8 ومتى يحرم ثم الوقوف مجزي ومستحب. تعرفون هذا أشبه بالمعلومات الثقافية لكنها مفيدة في الجانب الشرعي، هو أسماء أيام الحج. يقول البيوتي كما نقل عبد الرسلان الشافعي صاحب كتاب الشيخ سنن داود أن أيام مناسك سبعة، فالسابع هو يسمى يوم الزينة للناس كانوا يزينون مراكبهم استعدادا للحج، لكن ليس في عمل أعمال النسك. الثامن هو اللي يبدأ فيه النسك وهو يوم التروية، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتربون كما سيدهم ولد، يسمى يوم النقلة تنقل الرجال. التاسع هو كما معروف يوم عرفة، يوم شاهد المشهود، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم عشرة، يوم القر سمي بذلك يا شيخ عبد الله يوم القر للناس يستقرون في يوم 11، يوم النفر الأول يوم 12 للناس متعجلين فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه، يوم النفر الثاني 13، وكذلك يجب أن 11 12 13 تسمى أيام التشريق. نعم. وهذه خطة مناسك الحج كما نحن بدأنا فيها، أنه أحرمنا ثم لبينا ثم وصلنا مكة وطفنا وسعينا، فلما جاء يوم 8 الحج نبدأ الآن نذهب إلى منى، ثم نذهب إلى عرفة في يوم 9 صلاة الفجر، ثم نقف بعرفة، ثم نفيض من عرفة إلى مزدلفة نبيت فيها بالليل، ثم نعود إلى منى الصباح بعد إذا أسفرنا جدا، ثم نرمي جمرة عقبة كما سيأتي، ثم خلاص نبدأ الآن بعد الحلق نتحلل التحلل الأول، ثم ننحر، ثم نطوف طواف الإفاضة وإذا كان في سعي، إذا كان لم يسعى، إذا كان متمتع أو قال المفروض لم يسعى، ثم يرجع وين؟ خلاص باقي الآن يومين أو ثلاثة أيام، يرجع إلى منى. طيب فيبيت فيها ويعيد تالله ما أحلى المبيت على منى في أرض عيد أبرك الأعياد ضحوا ضحاياهم سال دماؤها وأنا متيمه جنان. ثم يرمي طبعا بعد الزوال الكبرى الصورة والوسطى الكبرى ويبيت بمنى يومين أو ثلاث، ثم يطوف الوداع وينتهي الحج. وهذه خطة قد تنفع للتفريق بين المتمتع والقارن المفرد بالألوانين، فيه الاشتراك، القارن المفرد بداية واحدة لكن فقط يختلفان في الإحرام والتلبية، هذا لبيك حجا وهذا لبيك عمرة وحجا وهذا لبيك عمرة وحجا. طبعا هذا يطوف ويسعى ويقصر انتهت عمرته، هذا إن شاء طاف ثم سعى حتى يسقط عن سعي الحج ثم يبقى محرما، ثم أعمالهم واحدة. شوف لاحظ الألوان، أعمالهم واحدة، فقط الخلاف هنا في قضية النحر، من ينحر هنا؟ قارن متمتع ينحر، وكذلك من الفرق السعي، فالسعي فقط المتمتع، سعي خاص بالحج، أما أولئك فيهم سعي واحد كل أعمالهم واحد. أحسن، سيأتينا المسألة ويذكرنا يعني ونحن ندرس ونعرف أماكن المناسك قول أبينا إبراهيم عليه السلام في دعوته، ربنا وجعلنا مسلمين لك المستسلمين للأجل المقادين، وهذا مقاصد الحج. وأرنا مناسكنا، غاص المفسرون منهم الصحابة رضي الله عنهم تبع مسعود بن عباس في معنى أرنا مناسكنا، هل أن ترينا مناسكنا بالبصر أو بالإعلام بمعنى أعلمنا مناسكنا أي يعني فقهنا إياها. وهذا ذكر عن عطاء ابن جرير كما نقله ابن جريج كما نقله ابن جرير ابن كثير، أن أرنا مناسكنا أي علمنا مناسكنا. نبدأ الآية 8 أيها الأخوة، قال يسن للمحلم مكة وقربها حتى متمتع الحل من عمرته، إذا المحل والمتمتع. طيب وين القارئ المفرد؟ ليش ما يحرم بالحج؟ هو محرم أصلا قديم، محرم قبل الميقات، أما أولئك فإنهم يحرمون يوم التروية. متى يحرم؟ قبل الزوال. فإذا يسن الإحرام ضحى قبل الزوال حتى هذا القصد، لأن الصحابة سواء لأبطح أو بعضهم كان في الحرم فاستمعوا بالنبي مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر في الخيف في منى، فإذا يصلي بمنى الظهر مع الإمام قد أحرم، إذا لا يكون إلا قد أحرم ضحى. طيب مكان الإحرام بالحج، إن شاء الله تحج في سنة من السنين والأمطار تهطل عليك، فمن أين يحرم؟ ذكر فقهاءنا أنه يحرم من أي مكان من مكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إحرام من مكة، قال حتى أهل مكة يحرمون منها أو يهلون منها. وإن كان فضل بعض فقائنا كما ذكر المؤلف من تحت الميزاب، أخذوا هذا من فعل عطاء التابعين أنه كان يحرم من تحت الميزاب ويجزي أحرم من بقية الحرم، بل حتى لو أحرم من خارج الحرم كان يحرم من الجعرانة، من بعض الناس يحرم من عرفة مثل تسمح له حملته وفي عرفة واشتاق، الناس كلهم محرمين هو لابس حرم لابس ملابسه خدم الحجة يطبخ له فتهيض كما يقال وما تحمله، يبقى من أن يحرم من مكان ولا دم عليه. قال المؤلف والمتمتع إذا عدم الهدي ورد الصوم سنة له أن يحرم المسلم، هذه مرت علينا شيء منها هو في الفدية، أليس الله عز وجل يقول فمن لم يجد فصيام كم 3 أيام إيش في الحج، إذا لابد يكون حاله أن يكون محرم. طيب فقهاء الحنابلة يقولون هذه الأيام ما هي 7 و8 و9 وإن شاء قالوا 6، لكن أشهر والأفضل عندهم 7 و8. طيب قلنا يحرم 8، قالوا لا طريقة لمن لم يجد الهدي حتى يصوم في الحج إلا أن يحرم 7، واضح يبكر بهم. فقال سنة لو يحرم يوم 7 ليصوم 3 محرم، واضح قال لهم، قال حتى يطبق الآية، قال 3 أيام في الحج فلا يكون محرما في الحج إلا إذا سبق أحرم، وهذا الآن متمتع طبعا. أما قال فأمر سهل لأنه أصلا محرم قبل غالب. ويكون نبهنا سابقا أن الرواية الثانية هي الأقوى اختار ابن تيمية رحمه الله واختار ابن شيخنا، وهي أحسنت أن يصوم كما جاء في عبد الله بن عمر في سنة مسلم، قال لم يرخصنا إلا أي صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا أقرب من أكثر وجه. أول حتى يبقى يوم عرفة قوته ونشاطه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يصوم، وليس هناك دليل خاص على مثل ذلك. قال ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا أي ذلك اليوم والثامن، هل هو وجوب؟ لا، جماهير العلماء نقل الإجماع كما نقل النووي أن هذا مستحب لا واجب. طيب لماذا قالوا هذا ليس بواجب؟ تذكر حديث سيأتي عرب المضرس هو أصل في الأركان، حديث عرب المضرس لما قال ما تركت جاي من حائله، طيب قال ما تركت واديا طيب ولا جبلا طيب إلا وقفته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فجر النحر مزدلفة، فقال من وقف من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة من ليل ونهار قد تم حج وقاتل، فدل أن هذا ليس بواجب. وأن عائشة تخلفت للتروية وصلى ابن الزبير بمكة ولم يأتي بمنى، ثم قال مولف الدفع من العرفة الآن خلاص هذا الموقف العظيم، وكما جاء في الحديث خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة وما رؤي الشيطان أدحر منه في يوم عرفة، لماذا؟ لأنه يرى كثرة العتق من النار، لذلك قد يستشرف الشيطان في موضعين، أن قد تصله الرحمة في هذا الموضع وكذلك في يوم القيامة يعني بشدة كثرة رحمات الله عز وجل، وكذلك مع أكثر يوم أن يعتق الله عز وجل في عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو حتى يباهي بهم ملائكته فيقول ماذا أراد هؤلاء في فزع المسلمين. بطلعت الشمس من يوم عرفة قال سار من منى إلى عرفة فقام بلم راهي للزوال، هذه مسألة إقامت إني أنا فعلتها مرتين 3 مرات إن كنا إذا كنا مع الشباب يسهل علينا فعلها. طيب ما هي نمرة؟ هل تتضح؟ لأن هذه خريطة تقريبية للمشاعر، الإنسان أول ما أتى طيب قد يكون انتهى من الحرم ثم ذهب إلى منى 8 انتهى من منى يسلك من أي طريق سواء بالقطار هذا طريق القطار أو بالباصات وبالسيارات، فكنا نأتي نمرة، هذه نمرة اللي فيها مسجد نمرة الآن، وقبلها فيها مثل تقول منطقة تصلح للتخييم كلها أشجار يصلح الواحد يستظل الشجر ويجلس، فيتيسر الإنسان يفطر هناك يجلس محن، ثم إذا صلى الظهر والعصر دخل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر والعصر بعد يعني خارج عرفة ثم دخل. وهذه كذلك المسألة التي ذكر فيها، يعني هل هذا فعله النسلم ويسمى لأنه أرفق به ولا فعله تشريع؟ ففقهاء الحنابلة يقول لا، يرون التشريع، إن هذا فعله النسلم في نسك. وهذا أول شرط للوقف، يقول بعرفة هو الزمان، يسيركم مؤلف الزمان والمكان والواقف، ثلاث شروط يقول بعرفة. لأن هذا تعرفون عرفة هو ركن الحج الأكبر، حج عرفة. وذلك كما ذكر جابر أنه أمر بقبة من شعر تضرب به بنمرة وجلس فيها نفسه، ثم نزل حتى زالت الشمس أبرى القصوى ورحلت له حتى أتى بطن الوادي فخطب في الموضع الذي الآن يخطب فيه الإمام عرفة. ثم أذن بلال فصلى الظهر ثم قفص العصر. طيب ما هو الوقت؟ الحنابلة يرون خلاف الجمهور أن عرفة يبدأ وقتها متى؟ من طلوع الفجر، وأكد عندهم العبادات تبدأ من أول يوم، واليوم عندهم يبدأ من طلوع الفجر. أما الجمهور يرون من طلوع الشمس. إذن خريطة سريعة الآن لجري حج التمتع، يبدأ بالإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم تحلق وتقصر تنتهي عمرته ويتحلل، ثم يحرم يوم 8 قلنا بالحج، ثم يذهب لعرفة. الآن ذهبنا عرفة، ثم سنذهب بإذن الله بعد قليل المزدلفة، ثم عاد صباح يوم العيد حج الأكبر، وفي أعظم الأعمال حيث كثرتها عندك سم الحج الأكبر، يرمي سبع حصيات ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف من باب التسيف الحفظ كطريقة للتجويد. ايش يقولون؟ رم حط، رم حط، رمي نحر حلق طواف. ثم يرجع إلى منى فيبيت متعجل ليلتين ومتأخر ثلاثة أيام، يرمي 13 يرمي 3 أيام. قال مولف الوقوف بعرفة، ذكر خطبة عرفات، يخطب الإمام أو نائبه كما يحصل عن نوم المفتي أو غيره من خطباء، وخطبة قصيرة خطبانا ما شاء الله يطورون 30 دقيقة بعض. قال مفتتها بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف وقته والدفع، ويذكر ما يهم الناس وحجاج وأركان الإسلام والعقيدة ومقاصد الحج. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة الوداع كما تعلمون، خطبة مشهورة، وهي إن دماءكم وموالكم، وقال لما ذكر إن ذكر قضية النساء وقال استوصوا النساء خيرا لا يطئن فرشكم، وقال اضربوهن ضربا غير مبرح لهن عليكم يسقون نفسه، وذكر نفسه كان جانب اقتصادي، ذكر الربا إن أول ربا وضعه ربا عمي العباس ربا الجاهلي موضوع. موقف عرفة كلها موقف إلا بطن عرمة، وهذا يرجع إلى موضوع الأودية. بطن عرمة ما هو؟ ذكرناه في الدرس الماضي، وهو وادي يمر من بين عرفة إلى نمرة، طيب، ويمر حتى عند جامعة المقام في حدود الحرم على الطول. والأصل الإنسان يرتفع عن الأودية يجلس فيها، وهذا يدل على الشرط الثاني وهو شرط المكان أن يكون داخل عرفة. من سنن عرفة الجمع بين الظهر والعصر تقديما، أي يصلي في أول وقت حتى يتفرغ للدعاء. طيب هل هناك مكان مستحب للوقوف؟ ذكر المؤلف أن يقف كما هو تقريبا لا في الصورة هذه، لما هذا الجبل يسمى جبل رحمة، وقد يكون إن تسميته من باب إن شاء الله تفاؤل كثرة تنزل الرحمات، وإن كان التسمية المشهورة في عند العلماء هي جبل هلال على وزن هلال ما ذكر البهوت في كشاف. ولي طبعا نفسه ما صعد هذا الجبل، إنما وقف عند الصخرات وجبل الرحمة، بمعنى كما قال المؤلف يقف مستقبل القبلة من هنا القبلة، ويجعل قال جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة طريق المشاة، هنا نزل طريق المشاة موجود بين يديه واستقبل القبلة، ولا يشرع الصعود. وقد صعدت أول الجبل مرة في أحد الحجات، لكن ليس لأجل التعبد، عمل في التوعية الإسلامية في الحج. فيقال كما إن رتب ابن عثيمين رحمه الله أن صعود الجبل له 3 حالات، إما أن يصعد تعبدا ولا يشحكمه لا يشرع، قد يقال في وصف البدع. طب الثاني يصعد تفرجا، مثل يأتي في غير وقت حج وعمره يصعد لا بس إلا إذا كان قدوة للناس. من صعده إرشاد الجهال واحتسابا على بعض الأخطاء تحصل أحيانا فهذا قد يكون مأجور، قد يكون واجب عليهم باب وجوب الوسائل. دعاء المعرفة ذكر مالف أن يكثر كما جاء في الحديث لا خير الدعاء دعاء عرفة، خير ما قلت له نبليون لا إله وحده ولا شريك. وهذا من أفضل الدعاء أن يكثر الإنسان من الدعاء ويكون بين أدعيته لا إله كلمة التوحيد، ويدعو بما تيسر من خير الدنيا والآخرة، ربنا تلتنا حسنا في الأخفاس وقال بالنار، ويدعو يكون ثلث دعائه في أمر الآخرة وثلثه في أمر الدنيا، ربنا أتينا في الدنيا حسنا، ثلث الدعاء في الدنيا بما يعينه على أمر صلاحه ونجاته في الآخرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنحو 6 ساعات، إذا قلنا كان حجته في الصيف وصلى المسافة في أول الوقت طيب، ودعا طيب حتى أخذ بخطامه رافع يديه يدعو الله، ولما فلت الزمام أخذه بإحدى يديه وبقيت اليد الأخرى، فدل شدة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه كما فعلت في بدر لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال له كفاك ما شئت ربك فإن الله منجز لك ما وعدت. بعض الناس عنده ملل أو بعض الناس يقول ماذا أفعل ماذا أدوم، سبحان الله ترى الإنسان أحيانا قد لا يحمل هم الإجابة، يحمل هم الدعاء. وكثير مما أجده في نفسي وغيري يعني، وهذا نقول على السلف يعني، تجد كما يقال أدعية عرفة كأنها تشوف كفرق الصبح، يعني أن تراها في واقعك في حياتك من خلال هذا العام، لكن بشرط طبعا يدعو الله وأنت مقيم بالإجابة وغير ذلك المشروب. فإذا الإنسان فتح في الدعاء ويبدأ يرتب دعاءه لنفسه ولوالديه وأمته وأمن صلاح دينه ومستقبله ولن تنتهي يعني. الآن كما قد تفكر كما يقال باللغة الدارجة تهوجس في حياتك ومستقبلك لن تنتهي. أنت الآن في الحقيقة تشتكي ربك سبحانه وتعالى وتذكر حاجاتك وتذكر أهدافك المستقبلية كلها في منها في دعائك، وأنت يسر تأتي بكثير مما ثبت من كتاب السنة سواء تحفظه قبل أو تستند إلى كتاب فقط لأجل يعينك على استذكار هذه، ويكثر قلبه في استغفار التضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار ويحفظ الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. طيب هنا مسألة مهمة وهي ما يكون بإدراك الوقوف. إذا قلنا الحج عرفة، طيب ما هو القدر المجزئ في الوقوف؟ قالوا من وقف حصل بعرفة ولو لحظة، إذن لو طبعا إما يسمى خلاف، والأظهر ليس خلافا إنما لأجل دفع التوهم إنه حتى لو لحظة، وهذا يحصل ممكن يحصل إنسان يعني يدخل ثم يدفع دفعا فيخرج خارج ما يسمى حدود عرفة، يكون صح وقوف مثل أو مر بسيارة أو نائما أو مار أو جاء من عرفة فهذا تحصل. نعم خلنا أذكر لكم مواقف، تشوفون هذه السيارات الإسعاف وأنا أراها كل سنة، هذا موكب مالا إسعافات رايح العرفة، وحان موكب 200 إسعاف له موكب يدخل العرفة مهيب، هذا كلهم مرضى منعهم يعني تعب أو مرض العارض اللي أتاهم مثلا في أوائل جلوسهم في مكة أو قادمين، وتعرف كثير من الحجاج من كبار سن وعجائز فقد يصاب بضربة شمس أو تعب، فقد يدخل المستشفى في مستشفى مكة، فإذا علم أنه حاج يؤتى به في هذه الإسعافات فيقف بعرفة الإسعاف. وقد بعضهم يعني حاله أنه نائم أو يمر وهو جاهل ما يدري أنه ما قيل له أو ما فهم اللغة فمر بعرفة ومشى وقد صح وقوفك. قال فإذا وقفه أهل من الوقت كما قلنا من فجر عرفة إلى فجر يوم النحر، ليش قلنا بس إلى من الفجر للفجر؟ قال لأنه يوم وليلة، حديث عمر المضرس قال وقد وقف بعرفة من ليل أو نهار. وهذا من المسائل التي تتبع العادة أن الليلة تسبق اليوم إلا في ليلة العيد فلها حكمان، ليلة العيد ليلة عيد النحر تتبع عرفة من حيث أن تتبع نهار عرفة، وكذلك بعض أحكامها تتبع أحكام العيد كما سيأتي في الطواف في الرمي بعد نصف الليل. قال فإن كان أهل كان يكون مسلماً محرماً محرماً بالحج ليس سكران ولا مجنون ولا مغمى عليه. طبعاً مغمى عليه محل خلاف الحنابل يقولون لأنه قاسوع في هذا المسألة على المجنون لأنه فاقد لوعيه. لكن لو قلنا هذا المريض في المستشفى في الإسعاف هو وصل درجة الغيبوبة لا يصح حجه عنده. من المسائل الطريفة محل سؤال سمعت المقطع الشيخ صاحب الحميد يتكلم عن أحد مواقف والده. والده كان رئيس الإفتاء فترة قبل الشيخ بن باز وكان كذلك الوالد لما تعين كان هو قابله كان هو ما يسمى رئيس القضاء. فسئل عن حملة خشوا فوات عرفة جايين بالطائرة فقال الطيار مر بنا فوق عرفة فمر بهم فوق عرفة الطائرة لا الطائرة المدنية طائرات الدفاع المدنية وغيرها طائرات قريبة يعني للناس لكن الطائرة هل بتكون بعيدة يعني توقعنا الشيخ طبعا فأدركوا عبر الهواء عرفة شفتهم الشيخ. عندنا قاعدة فقهية بتأتينا إن شاء الله في باب الغصب وباب أصول الثمار أسد الهواء تابع للقرار منطقة ما يسمى الجو وحتى في الدول الآن يسمون الحظر الجوي وما تمر طائرة هناك الميقات مر معنا طائرة. فإذا أفتاهم الشيخ أنه صح حجهم بس ما شاء الله هدوا هؤلاء هدوا هدي الطيار معهم بعد إذا لم يقف في عرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهل الحج فلا يصح لفوات الوقوف معتدبه. ثم ذكر مؤلف حالات وهي تحصل أحيانا من بعض الحملات ومن بعض الأشخاص هو الدفع من عرفة قبل الوقت الشرعي لأن الوقت الشرعي عندنا هو أن يصل النهار بالليل بغروب الشمس بمعنى يجلس الإنسان النهار حتى تغرب الشمس حتى يجتمع النهار والليل متى إذا وصل في النهار هذا يعتبره واجب هذا قدر الواجب القدر المجزئ قلنا أن يقف بعرفة مليون نهار القدر الواجب لما وصل في النهار أن يجمع بين النهار والليل فيجلس ولو دقيقة إذا غربت الشمس فيطلع إذا ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب طب إذا دفع قبل الغروب نقول له حالته إما أن يعود ويجلس إلى الليل مش حكمة الحمد لله معلش لأنه قد جمع بين النهار والليل وكان استدرك الخطأ. طيب فإذا لم يعد بل يعني وهذا يحصل أحيانا بعض الحجاج يصير مثلا مشغول بأعمال الحج أو شيء من ذلك أو استعجل فمشى نصف العصر دعا ربه واستغفر وكذا ومشى نصف العصر قال بذهب أسبق الحجاج جهز مخيم أو مكان مزدلفة. طيب إذا مشى شو أقول له وما رجع في الليل عليك دم لتركك واجب وسيأتي الواجبات فعلي دم لترك واجبا وهذه إذن ثلاث حالات لمن دفع مزدلفة. فإن دفع واستمر الغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه. من وقف الليل فقط نعم حديث أبو المضرس قال إذا ليس عليه شيء فلا دم عليه قال لا نعلم في خلافه قد ذكر الوالف أثر وإن كان في ضعف لكن العمل عليه عند فقهائنا الحنابلة من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ويشهد له حديث عمر. أحسنت لكن لا شك أن هذا هو القدر المستحب والأكمل والأفضل لكن أنت تعرف لأنه هو ركن الحج الأعظم. طيب فلو أدرك في الليل كإدراك لا هو ظهر حديث عمر قال وقد وقف بعرفة وتأخر بين وقت الحاجة لا يجوز وليظهر أن عروة أنه مر بالليل ربما وجاء. طب نبدأ الآن بمزدلفة يدفع بعد غروب مع الإمام أو نائبه على طريق المأزنين. أول يبدو كان في طريق واحد إنه كان منطقة جبلية فلا طبعا تسر طرق مثلا مو غير القطار تسر طرق تمشي من عرفة إلى مزدلفة كان طريق المأزمين هو مأزم يعني بين جبلين مثل هذا الطريق ثم طريق المأزمين إلى وادي حيث ينزل على وادي محسر. والأصل في هذا الدفع يكون بسكينة كما قال مثلا أيها الناس السكينة السكينة، غير من طبيعة الناس إلى الآن أنه أول ما ينتهي من عرفة الناس كما قال كلهم يلحق سيارته أو باصه ويسرع. طيب من باب التبكية في الوصول المزدلفة والراحة بعد تعب عرفة، ويسرع في الفجوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع، كان أسامة هو ردف النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. هذا أسويه في سياراتنا ولا حتى بغير الحج صار يمشي وإذا وجد فجوة ما شاء الله أعطاها. قال إن البر ليس بالإضاعة. ولطيف عمر بن عزيز لما رأى الناس يسرعون بعد عرفة قال كلمة جميلة، قال ليس السابق الذي سبق بعيره ولا فرسه ولكن السابق من غفر له. تقول حجاجنا ليس السابق الذي سبق قطاره ولا باصه إنما السابق من غفر له. كثير هذا يفتح أنا أول واحد وصلت مزدلفة، أو يقول مثلا أنا يعني وصلت كذا مبكرا، تباهى مثل ذلك. ويجمع بين العشاءين يصلي من دفع من عرفة فلا يصلي في الطريق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالطريق وقف، لذلك عمر عبد الله بن عمر معروف اتباع السنة، فنزل في الطريق فبال. وليش؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال هنا. طيب وتوضأ فلم يصلي المغرب، لكن لما أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة قبل أن ينيخ راحلته يعني قبل طف السيارة كما يقال باللغة المعاصرة تصلي المغرب قبل تنزل أغراضك، ثم إذا صليت المغرب نزل أغراضك طف سيارتك وصلي العشاء. وإن صلى المغرب بالطريق، لأن الغالب طبعا في الناس أن يصلوا كما فعل صلى الله عليه وسلم متأخرا، لكن يبقى إشكال مع الحمد لله وصول القطارات بعض الباصات تصل مبكرا، فهل نقول السنة تجب عن جمع التأخير أو يصلي الإنسان أول ما يصل؟ واضح السؤال؟ فهذا مرض معنا في كتاب الصلاة لما ذكر المؤلف أصل التبكير في أوقات الصلاة، الأصل الصلاة في أول وقت إلا جمع، تذكرون جمع؟ طيب لمن قصدها محيبا إنه يستحب له جمع التأخير. فيقول مثلا مشكلة يعني قالوا ما بحثوها بحث ضال لأنه قليل تحصل في الواقع السابق، لكن كثير تحصل الحمد لله. يبقى محتملة، هل نقول أن هذا متعلق بأول الوصول؟ هذا أظهر والله أعلم. ليس المقصود ذات التأخير، المقصود أن يصل، أن أول ما يصل الإنسان ينشغل بالصلاة ويصلي المغرب بالطريق، ترك السنة وأجزاه ويبيت بها وجوبا، والنبي صلى الله عليه وسلم بات بها قال خذوا عني منسككم، ثم يدفع إلى وين؟ إلى منى. طيب فمتى يدفع؟ هو عندنا قدر مستحب وقدر ما يسمى مجزئ. القدر المجزئ أن يبيت الإنسان إذا وصل قبل الليل نصف الليل، وإذا وصل بعد نصف الليل يكفي أن يمر بمزدلفة الوقفة من صلى صلاة نهائية، فيكفي أن يصلي بها أو يقف بها مرورا. لكن ما القدر المستحب؟ إلى أن يصلي الفجر ثم يسفر جدا، أي يدعو حتى يسفر جدا. له الدفع حتى كان غير محتاج قالوا له. فابن عباس كان غير محتاج لكنه ذهب، كنت فيما قدم النسام في ضعفة أهل المزدلفة لمنى. وعائشة تقول أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمة ليت النحر، رمت الجمرة قبل الفجر ومضت فأفاضت. هذه مسألتين، مسألة جواز الدفع من المزدلفة بعد نصف الليل، ومسلمة كانت تقول أبينية قالت نعم، قالت كانت تسأل يعني هل غاب القمر، هل غاب القمر؟ طبعا غياب القمر بعد نصف الليل للتسعة تقريبا بعد ثلثي الليل، في أوقات هذه الأيام تقريبا إذا قلنا الفجر يطلع في 4:30 من ثنتين في ربع هذا مغيب القمر. لكن لو خرج الإنسان الساعة 11:30 إذا قلنا نصف الليل 11:30 12:15 فأجزأه ذلك. والدفع قبله فيه دم لو ترك واجبا، إلا إذا كان محتاجا كالسقاة والرعاة ومشغولين بخدمة الحجاج، قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ترك المبيت سواء كان عالم الحكم أو جاهلا عابدا أو ناسيا. إذن فيجب عليه دم حتى لو كان جاهل، خرج جاهل أو ناسيا. قال كوصول إليها بعد الفجر، فإذا وصل بعد الفجر عليه دم؟ لا، قاسوه على السقاة والرعاة. لا عفوا، لا كوصول إليها بعد الفجر عليه دم. لماذا؟ التصحيح ما ذكرت. نعم، فقالوا إذا وصل المزدلفة من غير عذر متأخرا فعليه دم، طيب لأن الواجب أن يبيت بها معظم الليل، ومعظم الليل إنما يحصل بنصف الليل، بنصف الليل. لكن إن وصل إليها قبل الفجر، إذا شوف لاحظ بعد الفجر عليه دم، وما بات خلاص طلع الفجر الآن انتهى الليل، لكن إن وصل إليها قبل الفجر فلا دم عليه. إذا كان المسألة تتضح في تداخلت عليه المسائل. الآن عندنا إذا خلنا نضبطها بالساعات منتصف الليل، إذا منتصف الليل لو وصل الإنسان إليها قبل منتصف الليل يجب عليه أن يجلس إلى منتصف، تمام، ثم يمشي. طيب من وصل بعد الفجر، هنا الفجر عليه دم. طيب من وصل هنا ومشى لا دم عليه، لأنه من بات فيها شيء من الليل، ودم بعد الفجر بعد نصف الليل لا يجب عليه خاص. إن أتى عليه معظم الليل وقد بات، يعني وإن كانوا طبعا مشترطوا أن يبيتوا أن يبيت في داخل مزدلفة، قالوا ما دام مضى معظم الليل كنت في الطريق مثلا لكنك أدركت بعض الليل فأجزاك. إن دفع مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه كما ذكرنا قريب من عرفة. طب هل يستحب له في تلك الليلة أن يصلي قيام الليل؟ نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الصحابة ينقلون ذلك، وكذلك لأجل أنه ينشغل بواجب الوقت، واجب استعداده ليوم النحر في أعمال كثيرة، لكن الوتر يبقى من جنس المشروع كما تقول عائشة لم يتركه في حضر ولا في سفر. فإذا أصبح صلى الصبح بغلس، إذن السنة حتى تقول عائشة شو رأيك بالحديث هذا، تقول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر قبل وقتها في مزدلفة. طبعا بعض الناس يصلي الآن الساعة 3:30 ويمشي ينامون أو يرتاحون، ثم قبل الفجر بساعة بنص ساعة يصلي الفجر ويمشي، وصلى الفجر قبل وقتها. تقول عائشة شو رأيك هذا؟ أحسد المراد طيب قبل وقتها المعتاد. فإذا أصبح إذا صلى الصبح بغلس يصلي بأول وقت ثم أتى المشي الحرام وجب صغير ثم بذاك، طيب لأنه من أمات الحج كما قال ثم أفيض من حيث فاذكر الله عند المشي الحرام، فيرقاه ويقف عنده يحمد الله ويكبر ويهلل ويقرأ فإذا فطر ما فات لم يثبت، لكنه مما استحسن في قهرة ويدعو حتى يسفر جدا. في لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أراد مخالفة ماذا؟ وهذا من معالم الحج، مخالفة المشركين. فالمشركين كانوا ينتظرون حتى قالوا أشرق ثبير كيما نغير. ثبير هو الجبل من جهة الشروق، يعني جهة الشرق بين مزدلفة وعرفة، يقول أشرق ثبير كيما نغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم فقال نخرج متى؟ قبل طلوع الشمس لك حتى يسفر. فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة. إذا بلغ محسر، قلنا وين محسر أيها الأخوة؟ وادي هنا نحن في الصورة، وادي بين مزدلفة ومنى موجود آثاره إلى الآن. كان سابقا إلى قبل 30 سنة ما كان في خيام، لكن مع التنظيمات الجديدة الآن دخلت في الخيام حتى الآن مع تطوير الخيام الآن بدأوا تطوير خيام لخارج منى مزدلفة، اتصلت الآن كثير من مزدلفة وخيامها بمنى، فاختفى وادي محسر الآن صار في خيام الآن. لكن في الطرق موجود يعني آثاره، ونازل، فهذا يسرع رمية حجر. كم لو ترمي شيخ أحمد حجر؟ كم متر؟ 50 متر؟ 100 متر؟ وإلا حرك دابته، حرك سيارته، وقلنا الأودية، وقيل أن هذا موضع أهلك فيه أصحاب الفيل، والأصل في المكان الذي يحصل فيه العذاب كما هو في مدان صالح، قال صلى الله عليه وسلم. لكن قال وأخذ الحصى، أي حصى الجمار، من حيث شاء، وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع، أي مزدلفة، وفعله ابن جبير. قال وكان يزودون الحصى من جمع. يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس القتل الحصى، ما ذكر طبعا من مكان معين. فالأصل يلتقط الحاج أنت يستر من مزدلفة، فذكره ابن عمر، أو من حيث شاء كما ذكر في قول الحنابلة كما هو ظاهر السنة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقبضهن في يده ويقول بمثل هذه فرموا ولا تغلوا. بعض الناس يجتهد يقول الشيطان فرق بين زوجتها، ويجتهد يعني في يعني ضرب طيب بحصن، طيب يظن أنها يرمي ذات الشيطان. وكان سنذكر بإذن الله أنه الشيطان له رمزية، له معنى رمزي في رمي الجمار مع المتابعة السنة. رمي جمرة العقبة ذكر المؤلف هذه. الآن نحن في أي يوم أيها الأخوة؟ اليوم العاشر، يوم الحج الأكبر، وهذا إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وأعظم ما تقرب به الرجل في ذلك اليوم هو نهر الدم. فيبدأ إذن بالرمي كما ذكر المؤلف، ذكر أحكامه. والرمي تحية منه، فلا يبدأ قبله بشيء. طيب ما مقاصد الرمي؟ أذكر قرأت مقال بعض الكاتبات تنتقد الجاهلية الموجودة في مثل الطواف، عياذا بالله، عياذا بالله من كلامها، في المسعى الحجر وكذلك في الرمي، من هذه بقايا الجاهلية. فنقول مقاصد الرمي يعني أول شيء، ولو لم نعرفها طبعا تذكر في كتب السنة وأثار الصحابة، يكفينا أن هذا اتباع. لكن من مقاصد ذكرنا حديث السنن إقامة ذكر الله، فأنت تقول الله أكبر الله أكبر، قلت كذا. ثانيا متابعة التسليم، كما قلنا حجر يقبل وحجر يرمى به ويرمى. فذاك تذكر رمي أبينا إبراهيم عليه السلام. من رمى إبراهيم؟ رمى الشيطان، فإن الشيطان تعرض لإبراهيم 3 مرات يصده عن ذبح ولده، فرماه إبراهيم عليه السلام. لذلك ذكر ابن كثير وجرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما ذكر قصة هذا وذكر أن تشريع الرمي يذكرنا بهذا، قال ابن عباس قال الشيطان ترجمون وسنة نبيكم تتبعون. ليس حقيقة أن الشيطان كما يفعله بعض الناس، يقول لك الباكستاني وين الشيطان الكبير، يقول يتجه يسأل يقول وين الشيطان الكبير، وما في شيطان كبير. لكن هذا يذكرنا طيب بأننا نرمي طيب كما نتبع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك نتذكر أن الشيطان رجيم. طيب وأنه كما سمى أعوذ من الشيطان الرجيم، فسألنا الشيطان الرجيم أنه رجيم، رجمه الله عز وجل وهو ملعون. طيب حصل الجمار 70 حصاة، كل واحدة بين الحمص والبندق، يتجبن كسرات اليوم حمص وبندق في صورة تقريبية لها. اسمعي أطنى قريب منها النواة. طيب هذه كبيرة، هذه أقرب لل مثال على الغلو. قال فلا تجزئ إذا صغيرة جدا ولا كبيرة، أو لا ولا يسمى غسل، خلاف لبعض الحملات ما شاء الله تغسل وتطيب وتحطها ما شاء الله في مثل البخور طيب العود. فإذا وصل إلى منى طيب، وهي طب حدود منى من وادي محسن لجمرة العقبة، ونزلت حدودها ظاهرة الآن، شوف اللوحات بدأ بجمرة العقبة طبعا في يوم العيد تربى فقط الجمرة الكبرى جمرة العقبة كما وهي، هل هي أقرب جمرة للميناء ولا أبعد واحدة؟ أبعد، هي أقرب للحرم. لاحظ، وكان هنا طبعا كان جبل هنا وهي نصف حوض، عدناها أول ما حجينا كانت نصف حوض، عاد الآن لما كبرت ووسعت وزيل الجبل هي صارت حوض كامل في رأي العين، وإن كان طبعا في منطقة الرمي هي نصف حوض حقيقة منطقة صغيرة. ترميهن بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة واحدة كم تحسب في خالد؟ لو رمى دفعة واحدة تحسب واحدة. ولا يجزي الوضع، بعض الناس يضع وليس إذا كان قريب من الحوض حس المسألة سهلة. وكنا في أحد الحملات في أحد الحجات الشباب مشرا كان من سهل الحج ومتيسر، واحد من إخواننا الحجاج مش من الشباب طيب وضع الجمرات هكذا، طيب وضعها طيب وبدأ يسوي كذا حركات الشباب هنا. طيب فما رأيكم في هذا الرمي؟ سهل بالرمي وحسن سهل جدا، لا يزل لا بد فيه من الرمي، رفع يدري من حال الرمي حتى يرى بيض. طبعا يرى بيض يبطي إذا كان من بعيد، أما إذا كان طبعا من قريب لا يحتاج لمثل هذا المبالغة. ويكبر مع كل حصاة، ذكر مما يدعو كان هذا غير ثابت لكن استحسنه فقهاؤنا. هل يجزئ غير الحصى؟ قال كالجوهري والذهبي والمعادن فلا يجزئ عندهم، إذن الثابت هو الحصى قدسا بإذن هذه فلا تغلو. طبعا الرمي بها ثانيا هذه مبنية شيخ عبد الله على ماذا؟ مثلا مرت بنا كتاب الطهارة باب المياه، لا يجزئ الرمي ثانيا بما رمي به. أحسنت، هذه تخرج على مسألة الماء المستعمل. أحسنت أحمد، كماء الوضوء عدم الماء المستعمل هذا طاهر لا يجوز الوضوء، هو يقول طاهر في نفسه لكن غير مطهر، فهذه الحصى طاهرة لكن إذا عندهم الحصى طاهر ونجس طيب وطهر، ها هذه اعتبرها حصاة طاهرة يعني هي ليست نجسة لكنها ليست لا يصح بها الرمي لأنها مستعمل، وهذه مبنية على الماء المستعمل. لا المسألة مشكلة الآن، لا حتى استعمل غيره حاج وغيره، لا حتى حاج غيره إيه الآن الإشكالات إنه الحصى الآن ماذا يفعل به؟ يرمى به ثم تأتي مثل الشيولات تجي تأخذه وترمي به في مزدلفة وفي غيره، أقول حنا بلا مشكلة. قصدك أن الأصل براءة الذمة، يعني أهم شيء فعلا لا تجزم بهذا عند حلب. طب هل يقف عند جمرة العقبة؟ ذكروا ضيق المكان، لكن ليس العلة ضيق المكان فقط، ما هي العلة؟ عدم ورود. أحسنت، إنما سيأتي أن الوقوف بالدعاء في الجمرة الصغرى والوسطى، ويجب أن يستبطن الوادي. كان هنا وادي في جبل وكان في وادي، فيستقبل القبلة ويرمي على جانبه الأيمن، هذه عد صعبة. يعني نستقبل القبلة، لاحظ وهذه هي الجمرة طيب، وهذه معك الحصى، تستقبل القبلة ترمي هكذا طبعا عندها، فهذه فيها مشقة طيب. لكن استحبها قولا، وكان طبعا الأخرى وهي اللي اخترها شيخنا أن وهذا ضابط في السنة الظاهر أنه يستقبل الجمرة. إن وقعت الحصى خارج المرمى ثم تدحرجت أجزأت، المقصود أن تكون في منطقة ما يسمى الرمية، وهذا يحصل الآن في الواقع أنه مسلم الآن كان أحواض ويقع التلبية قبلها، قالوا لو تطورت وأنت في مكانك في لمكانك في الحملة أنه صار في تنظيم معين أنه تدحرج حتى تصل، لو كان إنه وصلنا تطور تقنية النانو طيب، ويقطع التلبية قبلها. أنا شاب يجتهد في تقنية النانو فيقول مثلا طيب لو أزيلت الجاذبية في منطقة الطواف خاص صار الناس حجمة يتزاحمون يطوفون من جنب الجاذبية، تبقى مسائل اختلاط وتلاصق. طيب يقطع التلبية قبلها كما جاء هذه الفضل حتى رمى جبت العقبة. قالوا يرى المستحب بعد طلوع الشمس، والمجزي عندهم متى؟ بعد نصف الليل إذا وقف في عرفة ومزدلفة. إذا كان قال أبو أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجزي بعد نصف الليل كما ثبت عن المسلم ومر معنا. فإن غربت الشمس يوم الأضحى قبل رميه، فقال الحنابلة لا يصححون الرمي في الليل خلاف لما يفعلوا كثير من الناس يرمي بالليل سواء يوم العيد أو قبل أو اليوم بعدها. لماذا؟ قال لأن الرمي في النهار في اليوم، إنما اليوم ينتهي بغروب الشمس. طيب إذا ما رميت قالوا يكون قضاء أو ما يسمى مجموع، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة جمع الرمي يجمعون طيب يوم فيرمون يوم الحادي عشر يوم الثاني عشر يرمون عن يومين. هذا يفعله، أنا فعلته مرة كنا ساكنين برا لما أردنا نأتي يوم 12 سكت منا بسبب المطر الشديد، كان هذا يحصل كثير قبل سنين ما في استطاعة ندخل منا، فربينا يوم 13 عن يومين يوم 12 يوم 13. وكان الرواية الثانية في المذهب وليف بها مشايخنا الآن، وهي لا لا أنه يجوز الرمي بالليل لحديث رميت بعدما أمسيت، وهذا المساء يدخل فيه العصر، من هذا المساء أذكر المساء يكون قبل غروب الشمس، وكذلك يدخل فيه في الليل، وكذلك أفتوا لأجل الحاجة، وهذا به قرار هيئة العلماء اتفاقهم أنه يجوز الرمي بالليل. ثم رم حط النحر الآن، ينحر إن كان معه واجبا كان أو تطوعا، فإن لم يكن اشتراه من باب التقارب الأزل بنهر الدم مثل هذا اليوم، فالسنة أن يتطوع به. وإذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كم تطوع؟ بمئة من الإبل، مع أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجزئه لا سبع بدنة، سبع بدنة، لكن هذا كله تقرب من الله عز وجل تعظيما لربه سبحانه وتعالى. إذا حر الهدي فرقه عن مساكين الحرم على سبيل الاستحباب، وإلا لو أكله كله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ كما سيأتينا شباب الهدي يعني قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة فوضعت في القدور، من باب أنه كل يؤكل من كل بعير منها قطعة. رم حط، إذا الحلقة والتقصير، ويحلق فيسن أو يستقبل القبلة. أجل الحلاقين أن يستقبل القبلة. طيب هم يرون قالوا فقهاء قال في أشياء استحب فيها استقبال القبلة بسنة واردة، في أشياء مكروه أو منهي استقبال القبلة مثل قضاء الحاجة، وفي مسكوت عنها، فتدخل أنها إذا سمى إذا كان فيها أصل عبادي مثل الحلق والتقصير قالوا أصله نسك يستحب، لكن ما في دليل على ذلك. يبدأ بالشق الأيمن، هذا في دليل، قال الحلاقي ابدأ بالأيمن أو يقصر من جميع شعره لا من كل إشارة بعينها، ومن لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغيره. مثل هذا وحدة درس الطالبات ممكن تحتاج الصورة هذه، لو كانت ظفائر شو تسوي فيها؟ يعني خلاص يعني تقطع من كل يعني هذا مجموع الآن الشعر، هذا الشعر كل هذا مجموع، فتأخذ قدر الأمولة من آخره. بأي شيء قصر الشعر أجزاه بمقص بمكينة. طيب مكينة صفر هل حلق ولا تقصير؟ محتملة الأكثر أنها تقصير نبي موسى هو الذي يقول حلق. وكذا إن نتف وزاله بنورة أي مثل حلاوة الشعر القصد إزالته، لكن السنة حلق والتقصير. أما المرأة تقصر قدر أمولة بنحو يعني سنتيمتر أو أكثر قليلا، ليس على نسائي إنما تقصر من كل قرن قدر أمولة أو أقل، وكذا العبد لأن العبد يتزين بشعره كثير من الشباب الآن ما يحلق ولا يحلق إلا بإذن سيده. وسنة لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة، هذا مذكور في القرآن تفسير ابن عباس. ثم ليقضوا تفثهم قال يقص أظفاره ويأخذ ما زاد على على على على القبضة كما ورد خمسة من الصحابة انه في الحج اخذوا مسجد القبة. فسر ابن عباس تفسير هذه الآية. ثم اذا رمى وحلق او قصر هنا التحلل ماذا؟ التحلل الاول بفعل اثنين من ثلاثه. فالان رمى وحلق. النحر طبعا لا يعد في التحلل، وان كان هو ينفع في التحلل فقط لصاحب الهدي الذي ساق معه الهدي. اما في اعمال النسك الثلاث الذي يحصل بها التحلل اثنين من ثلاثه هي الرمي نختصر براء طيب والحلق والطواف، اذا فعل اثنين من ثلاثه. طيب بعض الناس هو الاكثر طب يرمي ويحلق نقول خالد التحلل التحلل الاول. بعض الناس يقول لا ساذهب الى الحرم اسهل واخف فاطوف ثم ساحلق، نقول الحمد للمجزي فتطوف ثم تحلق او اطوف ثم ارمي. طيب لماذا قلتم ذلك؟ قالوا للحديث وإن كان الأكثر أضعفه إذا رميتم وحلقتم في حجاج بن أرطاه وهو ضعيف. قال بيهقي قال هذا من تخليطات الحجاج فأكثر أضعفه فقد حل لكم الطيب والثياب. لكن عندنا حديث في الصحيحين تقول عائشة ماذا؟ طيبت رسول الله إيش تقول؟ لإحرامي حين أحرم ولحله قبل طول البيت. إذن نسر بما تحلل بالرمي والحلق، فهذا أصرح دليل أن التحلل يحصل باثنين من ثلاثة. ولا شك الأفضل أنه لا يتحلل إلا بعد الرمي طيب والنحر ثم الحلق، لكن لا أثر للنحر بالتحلل. والحلاق نسك في تركها دم، هذا يعارض كما قلت قول الحنفية الذي يقول لا أنه ليس بنسك إنما هو نوع من فعل شيء كان محرم عليه. قال ويلزم تأخيره دم ولم يتقدم الرمي والنحر، لأن قد يكون بعض الناس يقول لن أحلق أو قصر، أنا عندي حلاق في الدمام متعود أحلق عنده، يقول صح لا يلزم يكون له مكان أو وقت معين، وإن كان هذا خلاف الأفضل طبعا. ولم يتقدم الرمي والنحر لأن النسل ما سئل عن شيء في ذلك اليوم إلا قال افعل وحرج. ويحصل التحلل الأول باثنين قلنا من حلق ورمي وطاف. أما التحلل الثاني بما بقي وهو إيش البقي؟ العمل الثالث، والغالب يكون طواف لأن الطائف يطوف الإنسان هو لابس ثيابه قد تعطر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا طاف وسعى خلاص حل له كل شيء حتى النساء إذا كان عنده نساء. نقول إن الشباب ذاك اليوم يوم العيد قد حل له كل شيء النساء. طيب إحنا ما نزيد يعني أي شيء يعني. طيب. ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة خطبة الخطبة، وإن شاء خطب خطبة خطبة النساء. طيب لأن خاص تحلل يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها النحر والفضة. طبعا الخطب هي ثلاث، خطبة يوم عرفة وخطبة النحر وخطبة يوم النفر، هذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مؤلف تتمة أختم بها في خمس دقائق نعطي لكم. ثم يفيض لمكة، يبقى الآن عند طواف الإفاضة يسمى بسبع أسماء، يسمى طواف الفرض والركن والنحر طواف النساء. إيش طواف النساء؟ لأنه فيه يحصل التحلل. طواف الصدر يستر الإنسان للحرم البيت، طواف الإفاضة وهذا أشهر وهو ركن كما يقول لا يتم الحج إلا به. طيب هل يكفي أن القدوم؟ وهذه مسألة محل خلاف داخل المذهب، يعني هل يبدأ الآن لو ما طاف القدوم قبل يطوف القدوم ثم يطوف الإفاضة؟ قال لا يطوفان القدوم وكذا متمتع، يطوف لزيارة فقط كمن دخل المسجد وقيمة الصلاة. هل يقول أصبح تحية المسجد؟ لا، أصبح يكتفي بالفرض. وهذا اختيار رجب رحمه الله وتقي الدين تيمية وموفق قدامه. في قول ونص الإمام أحمد واختاره الأكثر أن القارئ مفرد إن لم يكن دخلها قبل، فنقول ابدأ بطواف القدوم برمل ثم الزيارة، وهذا خلاف المرجح كما رجحه البيهقي كما رأيتم. المتمتع يطوف القدوم ثم الزيارة بلا رمل لأنه قد طاف. طيب طواف القدوم طواف العمرة، وأول وقته وقت طواف الزيارة متى؟ بعد نصف ليلة النحر، هذا وقت الإجزاء، وإلا فبعد الوقوف بعرفة إذا طبعا إذا وقف. ويسن فعله في يومه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر. يستحب أن يدخل البيت، وش البيت قصته؟ أي الكعبة كما ترى في صورة الكعبة، يدخلها يكبر في النحر يصلي فيه بين عمودين، أول ما تدخل هنا الباب هنا عمودين، صلي هنا تلقاء وجهي ويدعو الله عز وجل كما دخل نصر انت يسر، ولو تأخيره كما سألت الرحمن فيؤخر الطواف عن أيام منها، وله أن يؤخره فيكون آخر أفعاله، ثم يسعى إن كان متمتع. إذن فقط السعي خاصة متمتع على سعي الحج، أما قالوا مفرد فإن سعى خاص يكفي، وإن لم يسعى فإنه يسعى. قال ثم قد حل كل شيء نساء وذكرنا، ثم يشرب من زمزم لما أحب وتضلع. ما يتضلع منه؟ أي كأنه يخرج من أضلاعه ويرشع بدنه وثوبه، ورد عن بعض الصحابة وكان لم يرد في السنة، ويدعو الله عز وجل كما كان قال ماء زمزم لما شرب له، وكان بعضهم يقول اللهم يسألك حافظتك حافظتي الذهبي حافظة ابن حجر، وذكر مؤلف من الأدعية. ثم يرجع لماذا؟ فيصلي بمنى الآن، الآن هذا انتهى الآن أعمال يوم النحر، الآن يرجع حتى يبيت بمنى ثلاث ليال اللي متعجل ولا يتين متعجل، يبدأ في رمي جمرات أيام التشريق بماذا؟ بجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طيب أين يقف؟ الصغرى يقف هنا مستقبلها، طيب ثم يدعو هنا عن يمينه، أما هنا فيقف مستقبلها مستقبل القبلة، طيب ويقف عن يسارها، ثم هنا قلنا طبعا على حلابنا يقول لا استقبل القبلة، قلنا الأقرب أنه يستقبلها لكن يرمي هنا لأن هنا الأصل في جبل. فذكر مؤلف سبع حسنات التعقيبات وجوه يسار، ذكرنا الصفة، ولكن ذكرنا الصفة أنه يدعو ودعو طويل حتى قال بعمر بقدر سورة البقرة، يعني طيب نحو كم سورة البقرة تأخذ؟ أنا أخذتها هي 40 دقيقة يعني أقرأ قراءة السورة. ثم يرمي جبلة العقبة بسبع كذلك وجهه يمينه ويستقبل الوادي كما قلنا، ولا يقف عندها أي الثالثة، يفعل ثلاث مرات هذا الترتيب والكثير من القرين. بعد الزوال فلا يجزي قبله. إذن مشهور قول الجمهور خلاف الحنفية كالحسن وعطاء أنه يجوز الرمي نهارا قبل الزوال. يقول ابن عمر كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا، فقط الليل قالوا السقات والرعاة، وكذلك لهم الجمع كالمحتاج، والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، أي يعني بعد الأذان وقبل صلاة الظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يستقبل القبلة في الكل كما ذكرنا مرتبا، وهذا شرط. فإن رماه كله طب كم حصاه؟ إذا قلنا سبعة في اليوم الأول 21 في ثلاثة أيام 70، إذا قالوا يجمع 70، طيب إذا كان بيرمي 7 ويومين 49 صح؟ نعم. قال فيجزئه إذن رمي أدان، لأن التشريق كلها وقت للرمي فلا يعتبر قضاء لو جمعه كله في يوم 13، ويرتب بنية. إذن وهذا شرط ما أدري أنا ما فعلته، وافتينا ذاك اليوم أنه نرمي في نفس الموضع عن عن 12 ثم 13 صغرى، لأن أحيانا يمنعونك أصلا أو شقة شديدة جدا رفع الحرج معتبر مثلا، لكن حنابلة شو يقولون؟ لا ترمي يوم 12 إلى أن تنتهي ثم تعود 13، قد يشق الناس قد يفتوا بوجهة النظر الأخرى كفاءة من الصلاة أي يقضي الأولى ثم الثانية، فلأخروا ثلاثة أيام تشرف عليه الدم لأنه هذا وقت ينتهي بغروب الشمس ثلاثة يوم، فإذا لم يبت فعليه دم. يبقى بس لا نحتاجه الآن، جلست مرة مع وكيل مدير معهد أبحاث الحج كاللقاء دعات معه، فيذكر أن منى لا تستوعب إلا 900,000 حج منى حسب المخيمات الموجودة. طب وين مليونين ثلاث مليونين يجلسون؟ ما لهم من يجلسون في مزدلفة أو خارجها؟ فأنت يسأل الإنسان أن يبيت بأقرب مكان هو الأكمل والأفضل، بل ابن باز رحمه الله يوجب ذلك باب ما أقرب الشيء أخذ حكمه وتصرفه، وإلا فإنه يبيت بمكانه في فندقه في مكانه في العوالي في العزية غير ذلك، من باب أنه الواجب يسقط بالعزي عنه، والآن صارت منه ضيقة جدا. السقاء والرعاية يخفف عنه وكذلك يخفف عن من لم يجد مكانا، ويخطب ثانيا تشريق من باب أحكام التعجيل والتأخير والتوديع، ومن تعجل يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه كما قال الزهر، حتى قال من التفسيرات ولا إثم عليه أي غفر الذنوب لا إثم عليه، وبعضهم قال لا إثم عليه ليس عليه حرج. ويسقط رمي الاثم الثلاث ويدفن حصاه وكان له حصى، وإلا يخرج قبل غروبه فإنه يلزمه ثم بيت الرمي من الغد. لكن من أخوي عبد الله غربت عليك الشمس وأنت في مخيمك تستعد أو لأجل هذا كثير الباصات والزحام، الحنابلة يقول يجب عليك المبيت والرمي. وإن كان الشافعية والمفتى به أنه إذا كان مشغول طيب وغربت عليه الشمس لانشغاله فلا حرج عليه، فإن أراد لم يخرج حتى يطوف الوداع كما جاء في حديث ابن عباس، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده لأنه لا بد أن يكون آخر العهد، يكون آخر كما جرت العادة. وإن ترك طواف الوداع غير حال فإنه يرجع إذا كان قريبا، أما إذا كان بعيدا فإنه يحرم فيطوف ويسعى العمرة. شوف اشترطوا ذلك، لأنه الآن سيخرج من خارج، سيأتي من خارج من الحل فيطوف ويسعى ثم الوداع، فإن ترك الرجوع يجب عليه ماذا؟ وقد أبعد فعليه دم ولازم الرجوع لتركه واجبا. فإن أخذ طواف الزيارة وطاف عند الخروج أجزأ طواف الوداع، وهذه سألة عبد الرحمن يجمع، وهي تتبع قاعدة اجتمعت عبادتان من جسم واحد يقوم رجب في قاعدة 18 ليست إحدى مفعولة على وجه القضاء ولا طريق التبعية، تتداخل أفعالهما واكتفي بها بشيء واحد. وقال هذه من أمثلتها، لو أخر طواف الزيارة لوقت خروجه فنقول لكن ينوي بماذا؟ ينوي إما ينويه طواف الإفاضة ويدخل طيب، أو ينويه جميعا لكن لا ينوي طواف الوداع كما لبى فقهاء الإحلام. أما الحاج والنفساء فلا وداع إلا أن تطر قبل فرقة البنيان فتجب عليها الرجوع. قالوا يقف، أختم بهذا في ملتزم، تعرفون الملتزم هو أربعة أذرع يعني بين الركن وبين الباب يلصق به وجهه. قالوا هذا كما يقول ابن تيمية بن القيم هذا عام ليس خاص بالوداع، في أي وقت تلتزم وتدعو الله عز وجل دائما. ورد ذكر مؤلف بعض ما ورد لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يدعو يسأل بما يحتاج من خير الدنيا والآخرة، ويأتي الحطيم فيدعو ويستلم الحجر ويقبله. شوف هذا يعني تقبيل واستلام نهاية طواف الوداع ثم يخرج. أما حاضر فستقف في المسجد ما في دليل على ذلك، والأقرب الله من صفية لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال انفري. قال قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه، اشتري لكم يا مشايخ الحنابلة؟ قالوا من حج فزار قبري بعد وفاتي كان مزارني في حياتي، وقالوا من حج فلم يزرني فقد شفاني. لا كلها كما يقول كثير من ألف في الحديث موضوع، هذه حديث موضوع لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من قصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإليه تشد في حال فزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحب، يستقبل القبلة ويسلم مستقبلا له، أي يستقبل القبر ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة يسأل ويدعو ما أحب. وكان الدعاء عند القبر يعني أظهر الله هذا مشروعيته، هذا مشروعيته، المشروع هو السلام كما كان ابن عمر يفعل، ويحرم الطواف بها ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها، ثم يقول آيبون تائبون لربنا حامدون. طولنا عليكم. العمرة وإن شاء الله أركان عمرة، وكذلك لو قدر أجل حصرنا أو فاتنا الحج فنجلها إن شاء الله بعد الحج، وكذلك أحكام الهدي والضحية والعقيقة. إن كان في سؤال أختم به صدر مش حجينا يا شيخ أحمد الله يتقبلها، حجينا قبل الحج. Thank you.